يصنع كل صانع وصنعته. الحديث حديث صحيح حسنه ابن حجر صححه الشيخ الألباني. وقرأ بعضهم والله خلقكم وما تعملون، أنت عنده نسخة أخرى، نسخة لها 8 مجلدات. لا النسخة اللي هي 8 مجلدات دي كده، بس هي بالتأكيد فيها تشكيل ضبط آخر، بس قال فعند ذلك لما قامت عليهم الحجة عدلوا إلى أخذه باليد والقهر، فقالوا ابنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم. وكان من أمرهم ما تقدم بيانه في سورة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ونجاه الله من النار وأظهره عليهم وأعلى حجته ونصرها، ولهذا قال تعالى فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين. قوله تعالى فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم فتولوا عنه مدبرين، فيه استعمال التعريض لمصلحة الدعوة إلى الله عز وجل. وإن كان إبراهيم عليه السلام عد هذا من خطيئاته حيث قال إني كذبت 3 كذبات ثنتان منهما في ذات الله، وذكر منها إني سقيم، كما ذكرنا هو تعريض ليس تصريحا بالكذب، إنما عرض فقال إني سقيم أي منكم، أو سقيم بمعنى سأسقم، فكل إنسان لابد وأن يصيبه سقم قبل موته، ولا بد وأن يموت، أو أنه سقيم بمعنى أنه ينظر إلى السماء. فالظاهر والله أعلم وأعلم أن هذا مما يجوز استعماله، وإنما هو في حق الأنبياء لارتفاع منزلتهم وعلو شأنهم. عد إبراهيم عليه السلام ما رآه نقصا وهو من الأمور الجائزة، ولكن ربما غيره أولى منه عد هذا كذبا وخطيئة، وليس هو بالكذب الصريح ولا بالخطيئة التي هي بمعنى المعصية التي يستحق عليها العقوبة، وسماها في ذات الله فقال ثنتان منهما في ذات الله أي لله ولأجله سبحانه وتعالى. فيمكن أن يستعمل المؤمن المعاريض، وهو كما ذكرنا أن يقول كلاما له مقصد عنده يختلف عما يفهمه الناس منه، وهو بذلك يجادل ويقيم الحجة، يجادل عن دين الله عز وجل ويقيم الحجة على القوم الكافرين. والذي يظهر والله أعلم وأعلم أن هذا على الكفار وعلى الظالمين وعلى كل من صد عن سبيل الله عز وجل أمر مشروع، وإن كان غيره أولى منه في حق الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. فتولوا عنه مدبرين إما خوفا من السقم، أو تولوا إلى عيدهم كما سبق بيانه، وهذا الذي أراد إبراهيم عليه السلام. فراغ إلى آلهتهم، أسرع إلى آلهتهم، فقال ألا تأكلون. قد يقول قائل الآلهة منزهة عن الأكل، الإله ينبغي ألا يأكل، كما قال الله عز وجل ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، وقال سبحانه وتعالى وهو يطعم ولا يطعم. على القراءة الأخرى وهو يطعم ولا يطعم، أو يطعم ولا يطعم، كلاهما قراءة سبعية صحيحة. فكيف يعرض على الآلهة أن ألا تأكل؟ كأن هذا نوع، الجواب كأن هذا نوع من الاستهزاء بها، أو كأنه يطلب وهو يعلم أنها لا تنطق، كأنه يطلب أن تنفي عن نفسها تهمة النقص. فإذا قيل له ألا تأكل وهو ممن لا يأكل تنزها عن الأكل، كان ذلك أدعى إلى أن يتكلم بتنزيه نفسه عن ذلك. والذي يظهر أن إبراهيم كان يسخر من هذه الآلهة في هذا الموقف، فإنه كان عازما على تكسيرها، وقد أخذ القدوم وأعد العدة لكسرها. فقوله للآلهة الباطلة ألا تأكلون من نوع السخرية والاستهزاء بهذه الآلهة وبمن عبدها، ما لكم لا تنطقون، هذا هو النقص الذي لا شك فيه. فعدم النطق، عدم الكلام، صفة نقص في كل من لا ينطق. والله سبحانه وتعالى يتكلم بالحق، يقول الحق وهو يهدي السبيل. فراغ عليهم ضربا باليمين. قد يقال كيف كسر إبراهيم هذه الأصنام؟ هل كان ذلك تغييرا للمنكر باليد، أم كان لإقامة الحجة؟ لو كان هذا الأمر تغييرا للمنكر باليد لكان الأولى بالتكسير هو الصنم الأكبر، ومع ذلك فقد تركه إبراهيم عليه السلام، لأنه ليس المقصود التغيير باليد في هذه المرحلة، وإنما المقصود إقامة الحجة والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. وترك إبراهيم الصنم الأكبر لمصلحة راجحة أعظم، وهي إقامة الحجة على القوم المشركين. ولذا من يحتج بقصة إبراهيم عليه السلام على مشروعية تكسير أماكن الفساد والفجور ومعابد الكفار ونحو ذلك مطلقا، حتى ولو في مرحلة الاستضعاف، قد احتج بالدليل في غير موضعه، لأن المقصود من كسر هذه الأصنام كما ذكرنا إقامة الحجة. ولذلك ترك الصنم الكبير. فبعض من يتعجل الأمور يقول يشرع ذلك ولو أدى إلى ما أدى إليه من المفاسد، أن نكسر أماكن المعاصي والفجور ومعابد الوثنية والشرك، حتى ولو كنا غير ممكنين وفي مرحلة الاستضعاف. فإبراهيم كان وحده، ولما تمكن من كسر الأصنام فعل ذلك. نقول لو كان كما ذكرتم لبدأ بالكبير ولم يتركه، وإنما هذا الأمر مداره على المصلحة والمفسدة. فالرسول صلى الله عليه وآله وسلم لم يكسر الأصنام 360 صنما التي كانت موجودة حول الكعبة 20 سنة، كسرها بعد 20 عاما، وكان بلا شك يمكن لحظات غفلة من المشركين يستطيع أن يكسر بها الأصنام، ولكن الأمر مبناه على المصلحة والمفسدة والقدرة والعجز، وليس من القدرة أن تزيل المنكر ثم تنال من أنواع العقوبة ما لا تقدر على دفعه عن نفسك وعن غيرك من المسلمين. وليس من القدرة أنك تزيله اليوم فيعيده أعداء الإسلام وأولياء هذا المنكر غدا. فهذا عجز في حقيقة الأمر، لأن المقصود زوال المنكر وزوال منكرات الشريعة كلها، ومن منكرات الشريعة أذية المؤمنين. وإنما تحمل إبراهيم ذلك وتحمل ألم الإلقاء في النار من أجل إقامة الدعوة إلى الله. وهذا يدل على أن الدعوة إلى الله وإقامة الحجة بالحق والتوحيد والإيمان أعظم الأولويات أهمية، وهي التي يضحى من أجلها ويتحمل في سبيل إقامتها ما يتحمل. وليس أننا نبادر بكسر ما نستطيع أو ما تصل أيدينا إليه من المنكر وبعد ذلك تتوقف الدعوة إلى الله بالكلية. ف فهذا ليس من المشروع والله أعلم وأعلم. وبعض الناس في سوء أدبه مع الأنبياء عد ما فعله إبراهيم تهورا، فالبعض يحتج به على أن تغيير المنكر باليد ولو من مستضعف واجب ومشروع دون نظر إلى المصلحة والمفسدة، وقد أخطأ في ذلك. والبعض يعده تهورا وتسرعا لما قاسه على أفعال من يفعل اليوم من شباب الإسلام حين يولد في مكان يولد فيه منكرات فيبادر بالتغيير. نقول نعوذ بالله أن يوصف نبي الله خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام بالتهور أو الرعونة أو عدم الحكمة، وقد وصفه الله بضد ذلك كله، فقال عز وجل إن إبراهيم لحليم أواه منيب. فإبراهيم فعل ما هو المصلحة الراجحة، فإن هدم هذه الأصنام في قلوبهم كان أمرا مشروعا مهما كانت النتائج، لأن الله عز وجل جعل إقامة الحجج هي أول وظيفة للرسل، وهي الإعذار إلى الله، وأتباع الرسل كذلك، فأن يبينوا لقومهم الحجة. وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم، فكان البيان هو المقصود الأعظم، وما ترتب على هذا البيان من مفاسد ولو كان قتل الداعي إلى الله عز وجل فإن ذلك مصلحة. أما أن يكتم الحق ولا يبين فهذا هو الباطل بلا شك. أعني أن إبراهيم عليه السلام أقام الحق وأظهره وتعرض في ذلك للموت ونجاه الله عز وجل. وقد وقع من أنبياء كثيرين مثل ذلك، بينوا الحق حتى قضوا حتفهم ونحبهم في سبيل إظهار الحق للناس، ولقد كان أتباعهم كذلك. فهذا غلام قصة أصحاب الأخدود يعرض نفسه للموت ويقتل بالفعل من أجل أن يبلغ الحق الناس. من هنا نقول أن التضحية في سبيل إقامة البيان وإقامة الدعوة وإقامة الحجة إلى الله عز وجل هو سبيل الأنبياء، وأما تغيير المنكر باليد من أجل أن يغير فهذا ينظر فيه إلى المصلحة والمفسدة وإلى العاقبة والمآل. فإذا علمت أن أهل المنكر يزدادون في فعل المنكر ويعيدون المنكر كما كان، وأنت لا تستطيع منعهم من ذلك، كما أنك لا تستطيع منعهم من إنزال العقوبة بك وبإخوانك المؤمنين المستضعفين مثلك، فإن هذا ليس من القدرة. والله عز وجل يقول فاتقوا الله ما استطعتم، وهذا فرق مهم وضابط مهم لا بد أن ننتبه له حتى لا نقع في المخالفات. قوله تعالى فراغ عليهم ضربا باليمين، انظر إلى كلمة فراغ أي أسرع، فهو إبراهيم قوي ولذلك استعمل اليمين، فقال فراغ عليهم ضربا باليمين، قوي في الحق الذي يريد، وجعل الأصنام في لحظات فتاتا وقطعا وجذاذا، وترك الكبير لعلهم إليه يرجعون، فتقوم الحدة عليهم بعجزه حتى عن وصف ما حصل، وليس فقط في الدفاع عن نفسه وزملائه، وإنما عاجز عن وصف ما جرى ووقع. فأقبلوا إليه يزفون بعد أن سألوا ومحصوا وعلموا أن الذي يذكر الآلهة إبراهيم، بسرعة نفذوا الأمر. وهذه طبيعة أهل الباطل في نصرة باطلهم، يسارعون إلى نصرة هذا الباطل ولو علموا أنه باطل. فأقبلوا إليه يزفون، أقبلوا إليه يسرعون، فإذا وجدت من يسرع في الباطل فاعلم أنه على هذه الأسوة وهو يتبع هذه الأسوة في هؤلاء المسرعين إلى نصرة باطلهم. قال أتعبدون ما تنحتون، سؤال للإنكار، استفهام غرضه الإنكار، كيف تعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون. احتج العلماء بهذه الآية الكريمة. على خلق أفعال العباد، وهي الدرجة الرابعة من درجات الإيمان بالقضاء والقدر عند أهل السنة والجماعة. وقد ذكر ابن كثير رحمه الله تقديرين في تفسيرها، الأول والله خلقكم وخلق عملكم، وخلقكم وما تعملون، ما والفعل الماضي مثل أن والفعل المضارع، يريدون أو مثلا يقول أريد أن أفعل شيئا، يمكن أن تجعل ذلك في صيغة المصدر، أريد فعلا، أريد أن أزورك، أريد زيارتك، هذا أن والفعل، وما والفعل الماضي كذلك، ما والفعل تستعمل في معنى المصدر. فمعنى والله خلقكم وعملكم، فأعمال العباد أفعال العباد مخلوقة على هذا التقدير بالنص، نصا واضحا أن أعمال العباد مخلوقة، وكما ذكرنا الدرجة الرابعة بعد العلم والكتابة وإرادة ومشيئة هذه المخلوقات، فهو عز وجل خلقها وأوجدها، خلق أفعال العباد. وعلى التفسير الثاني أن ما موصولة اسم موصول خلقكم وخلق الأصنام التي تعملونها، خلق الذي تعملون، وهو يدل أيضا على خلق أفعال العباد ولكن على طريق الظهور، وذلك أنك تقول هذا مكتب مثلا، لا تقول هذا خشب، هذا مكتب، هذا المكتب سمي مكتبا لما كان فيه خشب أضيف إليه صنعة الصانع، فإذا قيل الله خلق هذا المكتب فقد دل ذلك على خلقه لمادته الأولى وللصنعة التي حولت المادة إلى الإيه؟ الأولى إلى المكتب. لا تقول خلق الله مادة هذا المكتب فقط، بل قلت خلق الله المكتب، لم يسمى مكتبا إلا بوجود الأمرين معا، المادة الأولى و الصنعة التي صنعها الصانع. فإذا قلت خلقهما الله، خلق الله هذا المكتب، دخل في ذلك المادة ودخل في ذلك الصنعة، فهو عاد للدلالة على خلق أفعال العباد. والحديث الذي ذكره هنا حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى يصنع كل صانع وصنعته، فالله خالق كل صانع وما صنع، كذلك الله عز وجل يخلق الصنعة. وهذا الذي رجحه ابن كثير رحمه الله، أنه رجح القول الأول والله خالق، والله خلقكم وخلق عملكم، خلقكم وما تعملون، جعل ما مصدرية، أي تكون من ما والفعل مصدر، خلقكم وعملكم، فهو يدل دلالة واضحة على خلق أفعال العباد. قال والله خلقكم وما تعملون، قالوا بنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم، حجة أهل الباطل الدائمة بعد فشل حجتهم يعني في الجدال والمناقشة، الحجج العقلية تفشل، يلجؤون إلى البطش والتنكيل والأذية للمؤمنين في كل المواطن، كان الأمر كذلك. وسبحان الله، من حكمة الله سبحانه وتعالى أنه يرسل رسله ويجعل أولياءه في بداية الأمر مستضعفين، لا يملكون أن يردوا عن أنفسهم، لكنه سبحانه وتعالى هو يحفظهم ويؤيدهم وينصرهم، يستخرج بما قدر عليهم من لحظات الاستضعاف ومدة الاستضعاف أنواع العبودية منهم كما يحب سبحانه وتعالى. فتجد هذا الأمر في قصة فرعون عندما عجز عن مواجهة، قصة موسى مع فرعون، عندما عجز فرعون عن مواجهة الحجة بالحجة، فقال أولا وما رب العالمين، قال موسى عليه السلام، قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين، قال لمن حوله ألا تستمعون، قال ربكم ورب آبائكم الأولين، قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون، حاول الطعن في الدعوة فشل، حاول الطعن في الداعي فشل، قال رب السماوات رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون. لما عجز قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. فهو يلجأ إلى البطش والتنكيل بعد أن يعجز عن الحجة. والله قد قدر وجود القوة في يده ووجود السلطان يمتحن به عبودية أوليائه ورسله وأتباعهم. أتباع الرسل يمتحن عبودية رسله وأوليائه أتباعهم أتباع الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وفي قدرته عز وجل أن ينزع من المجرمين ما بأيديهم من سلطان، ولكنه سبحانه وتعالى يحب أن يعبده المؤمنون على جميع الأحوال في اليسر والعسر والمنشط والمكره. تجد هذا في قصة الأنبياء الذين ذكرهم الله عز وجل أيضا في سورة إبراهيم، حيث قال سبحانه وتعالى جاءته قال عز وجل ألم يأتيكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا إنا كفرنا بما أرسلت به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب. قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين. فبدأوا أولا بالطعرف الدعوة وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب. فلما ذكرتهم رسل بالحجز الفطرية أفي الله شك فاطر السماوات والأرض وحاولوا أن يطعنوا في الدعاء في الرسل وأنهم بشر مثلهم فلماذا اختصوا بذلك وهم يأتون بالغرائب والعجائب، فكان جواب الرسل إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده. ثم لما عجز الكفار قالوا لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا. فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. فهي سنة ماضية أن الله عز وجل يأخذ الكافرين عندما يهم بأخذ الدعاة إلى الله والبطش بهم وإيقاف الدعوة بالكلية. واقتضت حكمته عز وجل أن يظل الاستضعاف إلى اللحظات الأخيرة التي يظن الظن فيها أن الباطل قد تمكن وأنه قد أحاط بأهل الحق وأنه يأخذهم أنهم يأخذونهم في أي لحظة. وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب. هذا من أعظم ما يستفاد من قصص الأنبياء. ولو تأملت ما ابتلى الله به نبيه صلى الله عليه وسلم وتسلط الأعداء عليه حتى أوشكوا أن يأخذوه وصاحبه في الغار وهما في الغار ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. فهذا إلى اللحظة الأخيرة كما ذكرنا يقع الابتلاء وعند ذلك تكون النجاة حين هم أهل الباطل أن يأخذوا أهل الحق وأهل دعوة الحق. قالوا بنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم واختاروا قتلة شنيعة وظلوا يجمعون لها الحطب وينذرون لها النذور تعظيما لشأنها. قال عز وجل فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين. فهم الأسفلين في الدنيا بذهاب حجتهم وانقطاعها وعجزهم عن إقامة دليل على الحق الذي زعموا. ثم هم في الأسفلين حقيقة يوم القيامة حين يكونون في الدرك الأسفل من النار. نسأل الله العافية. هاجر إبراهيم عليه السلام بعد أن استفرغ ما عنده في الدعوة إلى الله عز وجل وبلغ قومه وأصروا واستكبروا وعاندوا وقامت عليهم الحجة بعد الحجة العقلية والفطرية والمعجزات الحسية حين رأوا النار لا تصيب إبراهيم ومع ذلك أصروا على كفرهم، فكان لا بد من العزلة، ولا بد من المفارقة، ولا بد من الهجرة في سبيل الله. وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين. يقول ابن كثير رحمه الله، يقول تعالى مخبرا عن خليله إبراهيم عليه الصلاة والسلام أنه بعدما نصره الله تعالى على قومه وأيس من إيمانهم، كان نصر ماذا؟ كان نصر بالحجة، وكان حفظ سيدنا إبراهيم عليه السلام وآيات الله سبحانه وتعالى التي ظهرت، لا يلزم من ذلك أن الله نصره بجنود أهلكت هؤلاء الكفار، فالنصر يشمل النصر الحسي بإهلاك الكفار، ويشمل النصر نصر الدين والمبدأ والاعتقاد والعمل بما يسره الله عز وجل من تأييد الحق بالحجة. وأيس من إيمانهم بعدما شاهدوا من الآيات العظيمة، هاجر من بين أظهرهم وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين، ربي هب لي من الصالحين. ذاهب مهاجر إلى الله عز وجل، ذاهب إلى ربي سيهدين، فهو وثق بفضل الله عز وجل عليه وأنه يعوضه خيرا مما فاته من هؤلاء القوم، فقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين، ربي هب لي من الصالحين، يعني أولادا مطيعين عوضا من قومه وعشيرته الذين فارقهم. قال الله تعالى فبشرناه بغلام حليم، وهذا الغلام هو إسماعيل عليه السلام، فإنه أول ولد بشر به إبراهيم عليه السلام، وهو أكبر من إسحاق باتفاق المسلمين وأهل الكتاب، بل في نص كتابهم أن إسماعيل أن إسماعيل عليه السلام ولد ولإبراهيم عليه السلام 86 سنة، وولد إسحاق وعمر إبراهيم عليه الصلاة والسلام 99 سنة، يعني 13 عاما بين إبراهيم بين ولادة إسماعيل وإسحاق. وعندهم أن الله تبارك وتعالى أمر إبراهيم أن يذبح ابنه وحيدة، وفي نسخة أخرى بكرة، فأقحمها هنا كذبا وبهتانا إسحاق، ولا يصلح ذلك، يقول ولا يجوز هذا لأنه مخالف لنص كتابهم، وإنما أقحموا إسحاق لأنه أبوهم وإسماعيل أبو العرب، فحسدوهم فزادوا ذلك وحرفوا وحيدك بمعنى الذي ليس عندك غيره، فإن إسماعيل كان ذهب به وبأمه إلى جنب مكة، وهو تأويل وتحريف باطل، فإنه لا يقال وحيد إلا لمن ليس له غيره، يعني ليس عندك في الإقامة عند لديك غيره، لكن ليس كذلك، بل بكرك ووحيده هو ابنه الوحيد. يقول أيضا فإن أول ولد له معزة ما ليس لمن بعده من الأولاد، فالأمر بذبحه أبلغ في الابتلاء والاختبار، كل هذا في ترجيح أن الذبيحة إسماعيل. وقد ذهب جماعة من أهل العلم إلى أن الذبيحة هو إسحاق، وحكي ذلك عن طائفة من السلف، حتى نقل عن بعض الصحابة رضي الله عنهم، وهذا لا يصح، وليس ذلك في كتاب ولا سنة، وما أظن ذلك تلقى إلا وما أظن ذلك تلقي إلا عن أخبار أهل الكتاب، وأخذ ذلك مسلما من غير حجة، وهذا كتاب الله شاهد ومرشد. إلا أنه إسماعيل فإنه ذكر البشارة بغلام حليم، وذكر أنه الذبيح، ثم قال بعد ذلك وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين. ولما بشرت الملائكة إبراهيم بإسحاق قالوا إنا نبشرك بغلام عليم، قال وقال تعالى وبشرناه بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، أي يولد له في حياتهما ولد يسمى يعقوب، فيكون من ذريته عقب ونسل. وقد قدمنا هناك أنه لا يجوز بعد هذا أن يؤمر بذبحه وهو صغير، لأن الله تعالى قد وعدهما بأنه سيعقب ويكون له نسل، فكيف يمكن بعد هذا أن يؤمر بذبحه صغيرا؟ الله أعلم. وكل هذه أدلة ظاهرة جدا في أن إسماعيل هو الذبيح وليس إسحاق. الله أعلى وأعلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله ولكم. هل من أسماء الله تعالى الصانع؟ وهل مأخوذة من الاشتقاق؟ نعم هي من الاشتقاق، ولكن هذا الاشتقاق هو مستعمل عند الكثيرين، ولكن الذي يظهر أن الاشتقاق لابد أن يدل على الكمال، واسم الصانع يدل على ولود صنعة فقط، بل يستعمل كثيرا في معنى العمال والصناع ونحو ذلك، فالأولى أن يقول الخالق. كذا الرازق والرزاق، العمل في الرزاق في الرازق بالاشتقاق. والله أعلم. سائل يسأل عن حكم التدريب في البنوك لمدة شهرين أو ثلاثة دون مرتب، بعد ذلك مرتب لمدة عام، لأنه يريد أن يكون معه شهادة خبرة لمدة عام كي يعمل في غير مجال البنوك، يذهب إلى بنك إسلامي وحتى لو بالوسائط ليتدرب هناك. أما بنك ربوي يرى أمامه المنكرات فلا ينوز له ذلك. رجل أعطاه أحد الناس مبلغا زكاة مال يضعه في صندوق الزكاة، وهذا الرجل فقير جدا، فالأحيان لا يجد قوت يومه، هل ينوز أخذ ذلك المال؟ أنا أرى أن يذهب إلى الصندوق ويخبر الأخ مسؤول الصندوق بأنه يحتاج إلى المال حتى يعطيه ولا يأخذه من قبل نفسه، هو وكل في أن يضعه في الصندوق. يقول صهري أعطى لمولودي مبلغا من المال على سبيل الهدية ووعد بهدية أخرى بعد مدة، وأنا أعلم مسبقا أن صهري أخذ قرضا ربويا، إن كان هناك مصادر دخل أخرى غير القرض الربوي فيمكن أن تقبل، وأما إذا لم يكن إلا هذا القرض الربوي ليس له دخل إلا ذلك فالأولى أن لا تأخذ. أقول قولي هذا وأستغفر الله.